إعطائنا فكرة واضحة عن البنك الإسلامي وكيفية التعامل معه، وهل هو يؤدي دوره الذي أسس من أجله، وهل هو سليم من الشبهة الربوية، ولماذا لم يغير وجوده الاتجاه إليه والتعامل معه بدلا من البنك الربوية؟ هم يعيدون بهذا، وقد ذكروا لنا أنهم سوف يوزنون معاملاتهم على المعاملة الإسلامية وسوف يقوم بهذا، هكذا قالوا. نسأل الله لهم التوفيق، إن شاء الله نظن بهم خير، نظن بهم خير، وهم وعدوا خيرا، وأنهم سوف ينظمون أعمالهم على الوجه الإسلامي، ونسأل الله لهم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.